يعني يدخل أولاد الأزهر على المدارس العادية. والله يعني أنا أقول القصة حصلت. إحنا أولادنا غلابة جدا، يعني أولادنا غيرنا. أنا لو بقول مثلا إحنا تربينا إزاي ونشوف عيال يعني بتوعنا دول، نجد إحنا بالفعل بنظلم عيالنا ظلم ليس بعدها ظلم، وبنظن ده هي التربية المثلى. والحقيقة أنا تفضلت المسائل بس إيه بعد مدة طويلة، ومش عاوز إخواني يقعوا في الأخطاء اللي إحنا بنقع فيها. عاوز إحنا نستفيد من بعض، الصغير يستفيد من الكبير، والجديد يستفيد من القديم، علشان خدهم أحسن ما وصلنا إليه. وما مش كل أخ يبدأ السلم منين؟ من بدايته. إحنا قلنا مش هننزل عيالنا الشارع. ليه بقى؟ لأن العيال بنزول الشوارع بيتعلموا السباب والشتائم وقلة الأدب والقذارة، وبالتالي يعني لابد ان احنا ايه نحطهم في القفص البيت ونقفل على اللي عليهم بالمفتاح. طب ده كلام كويس. اللي بيترتب على ذلك ان الاولاد بينزلوا الشارع بيمشوا فيسمعوا الشتايم، يقول لك ايه معنى كده؟ ايه معنى ايه؟ ايه معنى؟ يتلاقوا مش عارفين حاجه في الدنيا حواليهم. الحاجه الثانيه اللي هي الاضرب والاشد نكايه من هذا جميعا، ان الاولاد بينبهروا. يعني هو لو ماشي تلاقي مثلا كده شاشه قدامه كده، ممكن يفضل قاعد كده مبهور للشاشه اللي بتعمل ايه وبيتفرج على ايه. ولكن لو الاولاد مثلا يروح يزوروا حد وعندهم تلفزيون، تلاقي قاعدين كده اهو مبرقين، يعني ايه البتاع دي؟ ايه الموضوع ده؟ طبعا دي ممكن يكون مدعاه بالعيال، يعني بالبلد، يعني عيال شزك يطلعوا عيال هطل بالبلد، يعني ممكن اي حد يخمهم ويضحك عليهم. واخد بالك ازاي؟ بخلاف نحن، احنا اتمطمطنا ومشينا يعني حتى دلوقتي بنشم النصابين كده. حتى احد الاصدقاء يقول لك انت ما دام لك في الشرطه تبقى ضابط مناهج على طول. فاحنا عاوزين نرحم اولادنا والله. لان انا لو كانت مساله تربيه الاولاد دي هتكلم فيها كلام طويل قوي، وكلام بقى مش بقى من كتب، لا كلام من خبره، وتستفيدوا منه يعني استفاده كبيره جدا، ممكن نجعلها مجلس لوحدها ان شاء الله. احنا تربينا بسهوله جدا، بمنتهى السهوله والبساطه تربينا. وانا شاعر ان اسهل تربيه كانت تربيه الاجيال بتاعتنا. تربيه سهله جدا، كهرباء بسيطه، تلفزيونات مفيش تلفزيونات، المجتمع كله بيشارك تربيه الاولاد. يعني لما تيجي تكلم الراجل الكبير ما تقولوش انت راجل، انت تقول له الحاج فلان او عم الحاج فلان او ابا الحاج، واخد بالك، ابوك الحاج فلان كده. يعني الكبير كان يبقى بالصوره دي كده، والجار كان بيشارك ابوك في تربيتك، والخال والعم بيشارك تربيتك، لان انت في الاخر انت ابن الحبت، وانت في الاخر ابن البلد، وانت ابن العيل. يبقى ده كله لابد يشارك فين؟ في تربيتك. المسائل دلوقتي الاولاد بتربى بين اربع جدران، فالاولاد تربيه الجدران، فبيطلع انفعالي عصبي، يعني احواله فيها نوع من القسوه والشده والانفعال غير منضبط، وقس على ذلك كثيرا. اذكر مثلا حتى نحن صغيرين كنا بنلعب كثير جدا، كنا معظم الاجازه دي مفيش حاجه اسمها مذاكره، ممكن نذاكر حاجه بسيطه، بس معظم الاجازه لعب والدراسه، خلص واجباتنا ولعب، كل لعب. بقى لازم سامي الفترات يقولوا لعب كتير جدا. دلوقتي احنا بننظم العيال، بنديله عرب وانجليزي وحساب وعلوم وي وي وي وي، والمدرسه مش مكفيه، ما تعالوش مدرسه، نجيب لهم دروس. الواد يجي من المدرسه مش قادر يفتح قدامه، يلا كل بسرعه يلا عشان المدرس جاي. واخد بالك ازاي؟ ياكل بسرعه، وبعدين يجي المدرس بقى عنده واجب، وهو لسه في ابتدائي فول وتاني ابتدائي، مش عارفين نربيهم زي ما احنا اتربينا. لان لو اهملنا معهم في الدراسه هيخيبهم ويفشلهم ويسقطهم، ويقول لك ابن اللي ساقط وفشل وبتاع. واخد بالك ازاي؟ فلابد نكهربهم في المذاكره. طب في الاجازه نحبسهم في الاجازه، يعني في الاجازه حابسينهم وفي الدراسه ايه؟ شاغلينهم. وكنا بنلعب السيف، وكنا بنلعب السبع بلاطات والكوره، وكنا بنلعب عسكر وحراميه، وكنا عندنا نصارى في الشارع بتاعنا، اول شارع نصارى، كنا بنعمل حروب طاحنه بين المسلمين وبين النصارى، والله العظيم. واذكر احنا كنا صغيرين كان في شجره بتطلع صمغ كده بس فيها شوك، كنا مسمينها شجرة الزقوم. يعني لما بقى نقصر واد من العيال النصارى دول نقصر، لما كنا نقصر واد من العيال النصارى دول نمسكه نكتفه كده ونشك الدراع ديت ونقعد ايه نغزغزه. ارهاب مبكر، ارهاب مبكر. ادرك ازاي يا سبحان الله. كان بقى برضك يعني المدينه اللي اتولدت فيها وتربيت فيها كان بيغلب فيها الفلاحين، مدينه زراعيه، فكان فيها الجرن الاجران وكان فيها الرز. فكان لما قبل ما الجرار يلف على الرز كنا نلعب عليه بقى اللي هو على القش، فكنا نروح البيت متقطعين عشان بسبب الايه؟ الشوك بتاع القش، لان هو لما يلف الجرار هيقوم لمينه بقى قبل ما يتلم نقعد نلعب بقى، مع الرغم ده بيشوكنا. البتاع اللي هو بيطلعهم البتاع اليمينات يحطوا الشرب بقى عالي جدا يبقى جبل، نطلع فوق الجبل وننزل جبل، نطلع فوق وننزل جبل، طبعا دي صحه وعافيه. خد بالك يبقى دي صح للبدن، كونك تطلع حاجه عاليه طولها مثلا علوها دورين تطلع جبل وتنزل جبل بتاع صغير بيقوي عضله القلب وبيقوي كذا وكذا وكذا وكذا، وتروح البيت بتلعب وبتاكل ونقاحه تروح تاكل في جسمك يبقى كويس. لكن العيال قدامه 50 سم في الاكل، مش حاسس فيه. طب كل دي مش ليا نفس، طب كل دي مش ليا نفس، طب يا حبيبي ده كله كل من ده مش ليا نفس، مش نزل اي حاجه ابدا، لان انت حدث كاتم على انفاسه. ولذلك العيال يطلعهم يجدوا صاحبهم بقى واد كده لوع وحلو، يلا نفسح هنا، يلا اجري كده، يجدوا صاحبهم بقى هو بقى الايه الفريشمان ده زي ما بيقولوا بقى، وقاعد يجري هنا وهنا وهناك وشباب ميه، فيحب مين؟ صاحبهم. لكن مين اللي جاثم على انفاسه؟ ابوه والعيل. يقول لك لا احنا نبعد عن الاب ونبعد عن العيله دي. فيعني سيبنا نتكلم في مسائل وقتها كلام فيها كتير، لان بعض الناس اللي بيكتبوا في مسائل التربيه دي يعني بيكتبوا كان دي عباره عن نظريات، عباره عن قصر مشعر قضبان. في حاجه اسمها الخبره والتجارب،